بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله حول تفسير سورة التحريم. وهذه السورة تسمى سورة التحريم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى عاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، وتسمى سورة النبي، وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 12 آية. ومما ذكر من المناسبات بين هذه السورة وبين ما قبلها وهي سورة الطلاق ما يلي: أولا، افتتاح السورتين بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وجه في المناسبة. ثانيا، اشتراك السورتين في جملة من الأحكام المخصوصة بالنساء، أي المختصة بأحكامهن. ثالثا، أن السورة السابقة في تحريم ما أحل الله بالطلاق، وهذه السورة في تحريم ما أحل الله بغير ذلك، بلفظ التحريم أو نحوه، أو الإيلاء أو نحوه. أما موضوعات هذه السورة، فقد تضمنت هذه السورة جملة من أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين، وبعض ما حصل في بيت النبوة، ليكون في ذلك العظة والعبرة والدروس للأمة جميعا. كما تضمنت السورة وعظ المؤمنين وأمرهم بالتوبة والإنابة، وتحذيرهم من النار، وتعنيف الكافرين على كفرهم. تضمنت السورة كذلك الأمر بجهاد الكفار والمنافقين، كل بحسبه. كما ضرب في هذه السورة نوعان من الأمثال، فيهما العظة والعبرة. نوع لامرأة أو لامرأتين كافرتين تحت عبدين صالحين، فلم يجد عنهما ذلك ولم يغنهما من عذاب الله شيئا. والنوع الثاني، امرأتين صالحتين، إحداهما امرأة مؤمنة تحت رجل كافر، فلم يضرها ذلك شيئا، وهي آسية امرأة

وقد اختلف العلماء في بيان سبب نزول صدر هذه السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فقيل إن هذه الآية نزلت في شأن مارية القبطية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه، فنزل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ذلك أن ماريا هذه القبطية قد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس عظيم الإسكندرية، فهي ملك يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في بيت حفصة رضي الله عنها، وكانت حفصة قد ذهبت لزيارة أبيها، فلما عادت وعلمت بذلك غضبت وقالت في ليلتي وغرفتي وعلى فراشي، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاتها مرضات زوجته، قال ما يرضيك أن أحرمها. فنزلت هذه الآية معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان الكفارة في مثل هذا. ومن الروايات التي وردت في بيان ذلك ما رواه النسائي بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وروى هذا ابن جرير بإسناده من حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما. فقالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال، فحلف لها بالله ألا يصيبها، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ورواه ابن جرير أيضا بإسناده عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان، قال عائشة وحفصة، لقوله تعالى وإن تظاهر عليه، قال عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدت حفصة أي وجدت في نفسها وغضبت، فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي، قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها، قالت بلى، فحرمها وقال لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة، لأن عائشة وحفصة بينهما مودة، فأخبرت عائشة أخبرت حفصة عائشة، فأظهره الله عليه أي على ما أفشت من سر نهاها عن إفشائه، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. قال فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر

فلما دنا إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة وهي أكبرهن سنا، رجعت إلى عقلها وتقواها، والله لقد حرمناه، والله لقد حرمناه، يعني حرمناه العسل. فقلت لها اسكتي، قل عائشة، فقلت لها اسكتي. وهذا من آثار ما يكون من غيرة شديدة بين النساء، والمرأة إذا غارت كما يقال لا تعرف أسفل الوادي من أعلاه. وعائشة رضي الله عنها كانت معروفة بشدة غيرتها، وشدة الغيرة من آثار المحبة، كلما كانت المرأة شديدة المحبة لزوجها كلما غارت عليه وأرادت أن تستأثر به أكثر من ضرائرها. فكانت هذه المؤامرة من آثار الغيرة الشديدة، وما يكون بين الضرائر من غيرة، حتى زعمنا هذا الزعم وتآمرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من غيرة النساء ومن كيد النساء، فإن كيدهن عظيم كما ذكر الله تعالى في كتابه. فهذا هو مجمل هذا السبب الثاني الذي ذكر لنزول هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل، فنزلت هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذان السببان صحيحان، الثاني في صحيح البخاري، والأول رواه النسائي وإسناده صحيح. ومن هنا اختلف العلماء، فمنهم من رجح الأول، سبب النزول الأول، لأنه أمس بالآية ونصها، ومنهم من رجح الثاني لأنه أصح إسنادا وإن كان الأول صحيحا، ومنهم من أطلق. وينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع أن تنزل الآية بعد أسباب متعددة، تحصل قصة ثم قصة ثم تنزل الآية تشمل القصتين جميعا، فيذكر بعضهم هذه القصة ويذكر آخرون تلك القصة، والآية تشمل ذلك كله، والله تعالى أعلم. أما مفردات هذه الآية أو هذه الآيات، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي، قرأ نافع بالهمز يا أيها النبي بالهمز، والنبي أو النبيء من النباوة والنبوة، والنبوة أو النباوة المكان المرتفع، ففي ذلك معنى علو المكانة وارتفاع القدر، والنبي عالي القدر ومرتفع على أمته وعلى الناس جميعا. أو أن ذلك من النبأ بمعنى الخبر، فسمي النبي نبيا لأنه ينبئ عن الله ويخبر عن الله تبارك وتعالى بما يوحيه إليه. ومن إكرام الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما خصه به أنه لم يناده باسمه العلم كما نادى غيره من الأنبياء. نادى نوحا قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل الله له في آية واحدة يا محمد، وإنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وفي هذا تشريف له وميزة له صلوات الله وسلامه عليه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني لما تمنع نفسك مما أحل الله لك؟ والمراد بالتحريم منع النفس منه، وليس المعنى ادعاء أنه محرما في شرع الله تعالى ودينه، فإن هذا لا يسوغ لعامة الناس فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرم ما أحل الله عز وجل. فالمقصود بالتحريم هنا ليس هو ادعاء كونه حراما في شرع الله تبارك وتعالى أو الحكم بحرمته في شرع الله تبارك وتعالى، وإنما المراد منع النفس منه، منع النفس منه، كما يحلف الإنسان على أن لا يأكل شيئا، على أن لا يأكل شيئا، فلا يقال إنه حرمه بشرع الله تبارك وتعالى، فإن تحريم ما أحل الله لا يجوز لأحد، وهو من الافتراء على الله تبارك وتعالى، ولا يسوغ من عامة الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وأتقاهم لله تبارك وتعالى، فالمراد بالتحريم هنا هو منع نفسه منه، منع نفسه مما هو في الأصل مباح. تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بالكفارة، تحليل الأيمان بالكفارة، والله مولاكم أي وليكم وناصركم ومتولي أموركم، وهو العليم الحكيم أي العليم بكل شيء، والذي أحكم وأتقن كل شيء ووضع كل شيء في موضعه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إذ ظرفية زمانية، إذ ظرفية زمانية بمعنى حين، والعامل فيها مقدر تقدير الكلام، واذكر حين أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. والمراد ببعض أزواجه حفصة على المشهور في الروايات والذي عليه أكثر الروايات. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهو تحريم العسل على نفسه أو تحريم الجارية ماريا، فلما نبأت به أي نبأت بالحديث السر وأفشت به، وأفشته أخبرت به، أظهره الله عليه أي أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك من أمرها، أي على إفشائها السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف حفصة التي أفشت السر عرفها بعض فعلها، وأعرض عن بعض يعني ترك بعضه فلم يخبرها ببعض فعلها ولم يعنفها عليه، فعنفها فأخبرها بشيء معنفا وسكت عن شيء كرما منه صلوات الله وسلامه عليه. إن تتوبا إلى الله، أي إن تنيبا إلى الله تعالى وترجعا عن المعصية إلى الطاعة، والمخاطب بذلك أو المعني بذلك عائشة وحفصة على الصحيح، عائشة وحفصة على الصحيح. وجواب الشرط في قوله إن تتوبا، إن تتوبا إلى الله، إن شرطية وفعلها تتوبا، وجواب الشرط محذوف تقديره يقبل منكما، إن تتوبا إلى الله يقبل منكما. وقوله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق إلى الباطل، مالت عن الحق إلى الباطل، عما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتعظيم بمحبة ما يحب وكراهة ما يكره إلى ضد ذلك. إن تتوب إلى الله يقبل منكما فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما عن الحق. وإن تظاهر عليه، أي تتعاون عليه، تتعاون عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوءه، فإن الله هو مولاه أي وليه وناصره، متولي أمره، وليه وناصره ومتولي أمره، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي والصالح من المؤمنين، والصالح من المؤمنين أيضا أولياؤه وأنصاره كأبي بكر وعمر مناصروه أيضا. فالمراد بصالح المؤمنين جنس الصالحين، صالح المؤمنين جنس الصالحين يشمل جميع الصالحين. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي بعد من ذكر الله عز وجل منه سبحانه ومن جبريل وصالح المؤمنين، فالملائكة أيضا مظاهرون وأعوان وأنصار مساعدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى عسى ربه إن طلقكن، أي إن طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فالضمير المستتر في قوله طلقكن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن، أي إن طلق هو أي النبي صلى الله عليه وسلم طلقكن، أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فالمطلق هنا أو الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أي مقرات بالإسلام قابلات له مستسلمات لأمر الله تبارك وتعالى، مؤمنات أي مصدقات مقرات مخلصات، قانتات أي مطيعات، والقنوت هو طول القيام، تائبات أي راجعات عما يكره الله إلى ما يحب، منيبات إليه سبحانه، عابدات أي متعبدات لله متذللات لأمره تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سائحات أي صائمات أو مهاجرات. سمي الصائم سائحا لأنه يسير في النهار بلا زاد، لأنه يسير في النهار بلا زاد. ثيبات وأبكار، الثيب هي التي ثابت عن زوج أي رجعت عن زوج أي تزوجت من قبل، والبكر هي التي لم تتزوج من قبل، أي يجمع الله له بين الصنفين بدلا من كنا. وهنا عطف بقوله ثيبات وأبكارا لأنه لا يمكن أن يكون ثيبات أبكارا في الوقت نفسه، يعني يمكن تكون مسلمة مؤمنة قانتة تائبة عابدة سائحة، نعم تجتمع هذه الأوصاف في واحدة، لكن ما اجتمع أن تكون ثيبة بكرة، وإنما قال ثيبات وأبكارا أي يجمع الله تعالى له بين الأصناف. المعنى الإجمالي لهذه الآيات يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا عتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يعاتب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولا يعنفه، وهذا لكرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فإنه ناداه بوصف النبوة ثم قال له معاتبا لما تحرم ما أحل الله لك، كما قال معاتبا عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو على المعاتبة، وهذا لكرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي لماذا تحرم ما أحل الله لك وتجعله على نفسك حراما وقد أحله الله تعالى لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب بذلك التحريم مرضاة أزواجك، وهذا لا ينبغي لك أن تفعله، فلا تحرم شيئا أحله الله تعالى لك لمرضاة أحد من الناس كائنا من كان، والله غفور رحيم أي ذو مغفرة واسعة ورحمة عظيمة. وقلنا غفور رحيم ذو مغفرة واسعة ورحمة عظيمة، لماذا؟ لأنه من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، ما كان على وزن فعال غفار وإني لغفار، ومفعال مثل مقدام، وفعول غفور وفعيل رحيم، وفعل حذر. والله غفور رحيم أي ذو مغفرة واسعة ورحمة عظيمة. ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قد شرع الله تعالى لكم تحلة أيمانكم، أي ما تخرجون به من هذه الأيمان التي عقدتموها على أنفسكم فحالت بينكم وبين ما أحل الله لكم، وذلك بكفارة اليمين، أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يجد الإنسان أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، أي الله وليكم وتولي أمركم وناصركم ولن يتخلى عنكم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل لعباده من أيمانهم فرجا ومخرجا، وهو العليم الحكيم أي العليم بما يصلح عباده، الحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقنه ووضع كل شيء في موضعه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة حصلت معاتبا فيها ما حصل من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومبينا ما كان ينبغي عليهن أن يقابلن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاملن به النبي صلى الله عليه وسلم من التقدير والإجلال والتعظيم وحفظ السر وعدم إفشائه. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إذ أسر النبي أي أخفى النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهذا إما حلفه على ألا يطأ الجارية مارية، وإما حلفه على ألا يشرب عسلا مرة ثانية لما ادعي أن فيه رائحة مغافير. فلما نبأت به أي أخبرت بهذا وأفشت هذا السر وأظهره الله عليه، أفشت هذا السر يعني أخبرت بهذا السر كما أفشت حفصة رضي الله عنها بهذا السر لعائشة وأظهره الله عليه، أي أطلعه الله تعالى على ما كان من أمرها ومن إفشائها السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أخبرها بما وقعت فيه من إفشاء السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي سكت عن بعض لم يؤاخذ على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه كرما منه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي سكت عن بعض فلم يؤاخذ عليه. فلما نبأها به أي بما أفشت وأخبرها أنه قد علم بما أفشت، قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك أنني أخبرت وأنني أفشيت؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير أي الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرني، الذي يعلم كل شيء سواء كان جليا ظاهرا أو كان خفيا باطنا، العليم دل على الأمر الجلي الظاهر والخبير دل على الأمر الخفي الباطن. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا فيما تآمرت به عائشة وحفصة رضي الله عنهما فيما ادعتا من أن النبي صلى الله عليه وسلم معه رائحة مغافير، والأمر على خلاف ذلك. قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما عن الطاعة إلى المعصية، فالتوبة أولى بكما وأجدر بكما، فإن تبتما قبل الله تعالى منكما التوبة. وإن تظاهر عليه، يعني إن تجتمع عليه صلوات الله وسلامه عليه وتتعاون عليه وتتآمر عليه وتستمر على ذلك، فاعلمنا أن كنا لا تطقن ذلك، لأنه يأوي إلى ركن شديد، فإن الله تعالى هو مولاه، يعني هو وليه وناصره، وجبريل عليه السلام وهو الملك العظيم والملك الكريم، وصالح المؤمنين أيضا كلهم أنصاره، فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يقف في وجه من كان هذا حزبه، حزبه الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي هذا من التحذير لهن ما فيه من أنهن لا قبل لهن بما دخلن ما هن بشأنه من الكيد للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا موعظة بليغة لهن وبيان لعظم ما وقعن فيه من المؤامرة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وهذا حينما غرنا وتآمرنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ثم بعد هذا رجع إليهن صلوات الله وسلامه عليه ولم يطلقهن صلوات الله وسلامه عليه، وإنما غضب عليهن غضبة، فقال الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني أن الله تعالى إذا تآمرتن عليه فإن الله تبارك وتعالى سيعوضه منهن خير منكن من مثل جنسكن طيبات وأبكار، ولكنهن موصوفات بصفات عظيمة متكاملة من الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والصيام على أتم ما يكون وأجمل ما يكون وأحسن ما يكون، يختارهن الله تبارك وتعالى له إن يعني إن تآمرنا عليه أو لم يسرن في مرضاته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أمر ولله الحمد. وقال الله تعالى: أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه ورضي عنهن فكن زوجاته، فنهاه الله، فبعد هذا قال الله تعالى: يحل لك النساء من بعد، فعاد إلى زوجاته رضي الله عنهن، فصرنا أمهات المؤمنين. لما خيرهن بدأ بتخيير عائشة رضي الله عنها فرضيت به، ثم خيرهن واحدة واحدة فاخترنه صلوات الله وسلامه عليه، فتبين بهذا أهليتهن لزوجية النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا عليه من اختيار الله ورسوله، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ومع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم. مما يستفاد من هذه الآيات: أولا، كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بندائه بوصف النبوة تارة والرسالة تارة دون اسمه العلم كما ينادى غيره. ولاحظ هنا لم نقل إنه لم يذكر اسمه العلم، وإنما لم يناده باسمه العلم، وإلا ذكر اسمه العلم محمد رسول الله، لكن ما ناداه نداء بيا محمد أو يا أحمد. ثانيا، عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، وفي ذلك النهي لغيره من باب أولى. ثالثا، ما في ذلك من بيان عزة الله تبارك وتعالى وعظمته، وأنه يؤدب عباده جميعا بما فيهم الأنبياء والمرسلون. رابعا، أن من حرم شيئا بلفظ التحريم وأراد به مجرد الامتناع عنه فهو يمين مكفرة. من حرم شيئا بلفظ التحريم وأراد به مجرد الامتناع عنه فهو يمين مكفرة، يعني يكفر عن كفارة يمين. فإن كان المحرم زوجته، فإن كان المحرم زوجته فينظر إلى نيته، إذا أراد الامتناع عن وطئها فإن ذلك يمين مكفرة، فإن أراد بذلك الطلاق فهو طلاق، فإن أراد بذلك المظاهرة الظهار فهو ظهار، يعني أنه فيما يتعلق بالزوجة على حسب نيته، على حسب نيته. إذا أراد مجرد الامتناع ما أراد الطلاق فيكفر كفارة يمين، فإذا أراد الطلاق فيكون طلاقا، فإذا أراد الظهار فيكون ظهارا، وللعلماء كلام في هذا. خامسا، رحمة الله بعباده إذ جعل لهم مخرجا من أيمانهم، رحمة الله بعباده إذ جعل لهم مخرجا من أيمانهم. سادسا، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية في عدم علمه الغيب وفي ابتغائه مرضاة أزواجه، وهذه من صفات البشر. سابعا، سعة مغفرة الله ورحمته، والله غفور رحيم. ثامنا أن الله متولي أمور المؤمنين وناصرهم. تاسعا إثبات علم الله بكل شيء وحكمته في كل شيء. عاشرا ولاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهاره على ما أفشي من حديثه الذي أسر. حادي عشر كرم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه بعض ما أطلعه الله عليه وعدم ذكره، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثاني عشر علم الله المحيط وخبره بدقائق الأمور. ثالث عشر رحمة الله بفتح باب التوبة للمسيئين مهما فعلوا إن تتوب إلى الله، أي يقبل ذا يقبل منكما. رابع عشر أن ميل القلب عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من المآثم العظيمة التي تستوجب التوبة. خامس عشر إكرام الله تعالى أو كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سادس عشر ميزة جبريل عليه السلام وشرفه، فقد خص بالذكر بين الملائكة تشريفا له وتعظيما للأمر، قال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال والملائكة بعد ذلك ظهير، وجبريل من الملائكة، لكنه خص بالذكر لميزته ولتعظيم الأمر. السابع عشر شرف وفضل صالح المؤمنين، شرف وفضل صالح المؤمنين حيث قدموا على بقية الملائكة. ثامن عشر مظاهرة الملائكة ومناصرتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تاسع عشر وعظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنهن هن الرابحات المنعم عليهن بزوجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المنة لله تبارك وتعالى والفضل له سبحانه في اختيارهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو القادر على أن يبدله خيرا منهن. وهذه العشرون وهي سعة فضل الله، سعة فضل الله وقدرته على تعويض نبيه صلى الله عليه وسلم بزوجات صالحات إن طلق نساءه. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا فعل أمر من ماذا؟ من وقى، أيجعلوا لأنفسكم وقاية من النار لكم ولأهليكم بطاعة الله والبعد عن معصيته. فإذا قو فعل أمر من وقى، ووقى فعل ثلاثي معتل ويسمى لفيفا مفروقا. لفيف المفروق هو ما كان أوله حرف علة وآخره حرف علة، ما كان فيه حرف علة. الفعل الثلاثي إذا كان فيه حرف علة بينهما حرف صحيح يسمى لفيفا مفروقا، فإذا كان حرف العلة متتاليان يسمى لفيفا مقرونا. وهذا اللفيف المفروق إذا أمر به فإنه يبقى على كم حرف؟ على حرف واحد. إذا أمرت به يكون على حرف واحد، مثل وقى لو أردت أن أمرك أقول لك قي، مثل وفى أقول لك في. لما كنا في السنة المنهجية قال لي المدرس، قال يا مسعد في القارورة ماء، في القارورة ماء، تأتي بالجواب في المحاضرة القادمة. فلما جاءت المحاضرة القادمة قال ها، قلت وفيتها يا شيخ، وفيتها. قال نعم يكفي هذا. فهناك بعض الحروف أو بعض الأفعال إذا أمرت بها وهي الأفعال اللفيف المفروق تأتي على حرف واحد. وقد ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل عن ابن عقيل أنه نظم 10 أبيات في هذه الحروف أو هذه الأفعال التي يبقى الأمر منها على حرف واحد، وخاطب بها المفرد والمثنى والجمع والمؤنثة والمؤنثات. فقال إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرا، يعني من استجار بك قه، قل مستجيرا، قياه قوه قي قيني، قل مستجيرا أنت، وقياه أنتما، وقو أنتم، وقي أنت، وقيني أنتن. وإن صرفت لوال شغل آخر قل للشغل، من وليا للشغل، ويك لياه لوه ليليني. وإن وشى ثوب غيري، من الوشي وهو التطريز، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب، ويك شياه شوه شيشيني. وقل لقاتل إنسان على خطأ دي دي دي، من قتلت. إيش معنى دي؟ يعني أدي ديته، من ودى، دي من قتلت، دياه دوه دي ديني. وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم ري الرأي، ويك رياه روه ريريني. وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم عل قولا، ويك عياه عوه عيعيني. وإن أمرت بوأي للمحب فقل إي من وأ، الوأي وهو إي من تحب إياه أوه إئيني. وإن أردت الونا وهو الفتور فقل نيا خليلي نياه نوه نينيني. وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان فياه فوه في فيني. وقل للساكن قلبي إن سواك به جي القلب من وجع، جي القلب مني جياه جوه جيجيني. نعم. فنعود إلى قوا أنفسكم جماعة، قوا. ولو أراد واحد لقال قي فقال قوا، فالواو هنا الجماعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا من الوقاية، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم إياها، فإن هذه النار نارا عظيمة وقودها الناس والحجارة. ما المراد بالحجارة؟ قيل هي حجارة الكبريت، وهي حجارة صلبة شديدة الحرارة منتنة. وقيل بل المراد بها الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غلاظ الخلق والطباع، شداد أي أقوياء شداء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني أنهم لا يعصونه في أمره الماضي ولا في المستقبل، لا يعصون الله ما أمرهم في الأمر الماضي ويفعلون ما يؤمرون ما يكون مستقبلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة، التوبة الخالصة الصادقة المستوفية لشروطها، المستوفية لشروطها بأن تكون لله تبارك وتعالى، يتوب لله عز وجل من أجل الله، وأن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود إليه، وإن كان حقا لآدمي رده إليه، وأن تكون في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. فما استوفى هذه الشروط فهي التوبة النصوح. قال توبوا إلى الله، قول عائشة نعم، يا أيها لا تعتذروا اليوم. طيب يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا اليوم أي يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ينادي الله عز وجل عباده واعظا إياهم وآمرا لهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا عظيمة وقودها الناس والحجارة، وهي لا توقى إلا بطاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيته، فهي نار شديدة عظيمة حرها شديد وقعرها بعيد، نار أوقد عليها 3000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، نار وقودها الناس والحجارة، وهي حجارة شديدة، حجارة منتنة تنصهر على أصحابه على أهل النار فتزيدهم إحراقا. ثم عليها ملائكة غلاظ شداد قد نزع الله تبارك وتعالى من قلوبهم الرحمة بأهل النار، وكبيرهم مالك الذي لم يتبسم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به، ما مر صلى الله عليه وسلم على أحد من الأنبياء والملائكة إلا تبسم به ورحب به إلا مالك، فإنه لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ولم يتبسم في وجهه. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه جبريل من هذا، فقال هذا مالك ما تبسم منذ خلقه الله عز وجل، ولو تبسم لأحد لتبسم لك، فإن الله تعالى نزع من قلبه الرحمة، فهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا اليوم لأن المعذرة قد انقطعت وانتهى زمانها، فيوم القيامة يوم جزاء وحساب، لا يوم توبة، لا يوم اعتذار واستعتاب، لا تقبل التوبة ولا يقبل الفداء، وإنما ينظر إلى أعمال العباد، فحينها لا ينفع الذين كفروا معذرتهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، وإنما نجزيكم بحسب أعمالكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مما يستفاد من هذه الآيات أمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم نارا عظيمة، أمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم نارا عظيمة، وذلك بتقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن معاصيه. ثانيا رحمة الله عز وجل بعباده بأمرهم بما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم. ثالثا شدة نار جهنم في ذاتها ووقودها وحراسها عياذا بالله منها. رابعا أن الرعية مسؤولية الراعي أن ينصح لهم ويبعدهم عما يضرهم. خامسا فضيلة الملائكة ومزيتهم بالتزامهم أمر الله تبارك وتعالى وعدم معصيته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سادسا أنه لا ينفع الكفار معذرتهم يوم القيامة فلا مستعتب لهم. سابعا عدل الله وعدم ظلمه أحدا من خلقه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فيه الأمر بالتوبة النصوح المستكملة لشروطها، كذلك أيضا كرم الله في قبول توبة التائبين ورحمتهم وثوابهم. ولعله يأتي يعني مزيد من هذا بعد ما نقرأ هذه الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ذكرنا المراد بالتوبة النصوح وهي التوبة الخالصة الصادقة المستوفية لشروطها. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى من الله تدل على وجوب الوقوع، ولهذا يقال عسى من الله واجبة، قال عسى من الله واجبة، لأن الكريم إذا أطمع أعطى، والله أكرم الأكرمين. وذكر ذلك بصيغة الإطماع، ذكر الوعد بصيغة الإطماع جريا على عادة الملوك والعظماء في إطماعهم، إذا أرادوا أن يعطوا يطمعون، وإشعارا بأن ذلك تفضل من الله تبارك وتعالى، وأن العبد ينبغي له أن يكون بين خوف ورجاء. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، أي يوم لا يذله ولا يهينه بل يكرمه ويظهر شأنه ويعليه هو والمؤمنين. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار أي أبذل الجهد والوسع والطاقة في مواجهتهم بمختلف أنواع المواجهة، بالسنان أو اللسان. الكفار والمنافقين أي سائر أصناف المخالفين، وكل يجاهد بما يناسبه، فمنهم من يجاهد بالسنان بالسلاح كالكفار، ومنهم من يجاهد باللسان كالمنافقين الذين يكونون بين المؤمنين. واغلظ عليهم أي اشتد عليهم بالانتهار والمقت والقتل بحق. ومأواهم جهنم أي مصيرهم ومكان إيوائهم وإقامتهم جهنم. المعنى الإجمالي ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين آمرا إياهم بعد بيان شدة النار وعدم قبول الاعتذار، يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وينيبوا إليه توبة نصوحة أي صادقة خالصة. والله تعالى يحب التائبين المنيبين، والعبد لا غنى له عن الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يخلو من تقصير، إما بوقوع في معصية أو بتقصير في طاعة أو بتقصير عن أداء شكر نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى، فمن ذا الذي يستطيع أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه كلها؟ ولهذا لو حاسب الله عز وجل عباده على ما أعطاهم ومنحهم وما خولهم وما وقعوا فيه مع هذا المعاصي لهلكوا، ولكن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فلهذا على الإنسان أن يكثر من التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقول أن أنا لا أذكر ذنبا، فإن الذنوب كثيرة والتقصير في شكر النعم كثير جدا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي. هذا وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو إمامنا وقدوتنا، فطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يستر عنكم سيئاتكم ولا يؤاخذكم بها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلكم جنات بساتين عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار من تحت مساكنها وأشجارها، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة حينما يظهر نصر الله تعالى وإنعامه لنبيه وأوليائه، لا يذلهم ولا يخزيهم، وإنما يظهر الله تعالى شأنهم وقدرهم وولايته لهم حينما يتم الله تبارك وتعالى لهم نورهم يستضيئون به كما استضاءوا بنور الإيمان. فإن الإيمان نور، من استضاء به في الدنيا استضاء بالنور الحقيقي في الآخرة بين يديه. والمؤمنون يسعون بنورهم بين أيديهم وبأيمانهم على قدر تحقيقهم الإيمان في الدنيا، فمن الناس من يكون نوره مد البصر، ومنهم من يكون نوره إلى بقدر إبهامه، إبهام قدمه بحسب ما عندهم من إيمان. فقال تعالى عن المؤمنين هنا: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومع هذا لم ينسوا ربهم تبارك وتعالى، حتى حينما رأوا وعاينوا كرامة الله تبارك وتعالى لم ينسوا ربهم، بل يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ما يدل على حاجة الإنسان لدعاء الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا من دعاء الأنبياء حينما يمر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهؤلاء المؤمنون مع أن نورهم بين أيديهم يقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وذلك لأن المنافقين يكون لهم نور فينطفي، يكون لهم نور فينطفي، لأنهم كانوا في الدنيا كان عندهم إيمان فرجعوا عنه، أو تبين لهم الحق فلم يسلكوه ولم يتبعوه، فكان الجزاء من جنس العمل. فالمؤمنون يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا حتى نصل إلى منتهانا وغايتنا، واغفر لنا أي تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا، فإنه لا نجاة لنا إلا بذلك، إنك على كل شيء قدير، لا يعزك شيء في الدنيا ولا في الآخرة. مما يستفاد من هذه الآيات ما تقدم أولا من الأمر بالتوبة النصوح المستكمل لشروطها، كرم الله في قبول توبة التائبين ورحمتهم وثوابهم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ربهم بإتمام نورهم أن من استضاء بنور الإيمان جعل الله له نورا يمشي به يوم القيامة. كذلك أيضا لا غنى للمؤمن عن ربه وأوقافه حتى مع إيمانه يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا. كذلك أيضا حاجة العبد لمغفرة الذنوب وأن لا يؤاخذه الله بها وإلا لهلك. كذلك أيضا قدرة الله تعالى على كل شيء، ومن ذلك إتمام النور والمغفرة لعباد الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين، أن يبذل جهده وطاقته ووسعه في رد باطلهم والتصدي لهم حتى يتم الله تعالى نوره، ولئلا يقف في وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الجهاد قد يكون جهادا باللسان وقد يكون جهادا بالسنان، فالجهاد باللسان بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورد الباطل والرد على أهل البدع. ولهذا قال الله تعالى في شأن القرآن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا جهاد عظيم. والجهاد بالعلم هو جهاد الخاصة كما يقول ابن القيم، الجهاد بالعلم هو جهاد الخاصة لا يستطيعه كل أحد، وإنما من آتاه الله تعالى فهما وعلما هو الذي يستطيع أن يجاهد هذا الجهاد. وأما جهاد القتال فهذا جهاد العام، لا يستطيعه كل من كان عنده قوة أن يحمل سلاحا ويقاتل به الأعداء. فالله تعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بجميع أنواع الجهاد الممكنة. إذا لم يكن الجهاد بالسلاح فيجاهدون بالسنان بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورد الباطل والرد على البدع. قال واغلظ عليهم أي اشتد عليهم ولا تلل لهم، ليعلموا أنه لا هوادة معهم ولا محبة لهم في قلوب المؤمنين. ومأواهم جهنم وبئس المصير أي إن مرجعهم ومردهم إلى جهنم، وجهنم هي النار المتقدة شديدة الاتقاد، وبئس المصير أي بئس المصير مصيرهم. مما يستفاد من هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له بجهاد الكفار والمنافقين. كذلك أيضا أن الجهاد لفظ عام يشمل جهاد السنان وجهاد اللسان، لأنه جمع بين الكفار والمنافقين، ومعلوم أن المنافقين لا يجاهدون علانية بالسنان وإنما يجاهدون برد باطلهم باللسان. كذلك أيضا الغلظة على الكفار وعدم اللين لهم، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن بدون ظلم واعتداء ومجاوزة لحدود الشريعة. كذلك أيضا أن مصير الكافرين والمنافقين جميعا جهنم وإن تفاوتوا في دركاتها. وأخيرا سوء مصير الكافرين والمنافقين. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قوله تعالى ضرب الله مثلا أي ذكر الله وأورد حالا غريبة لمعرفة أحوال أخرى تشابهها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين أي في عصمتهما صالحين فخانتاهما أي خانتاهما في الدين بعدم المتابعة على الحقيقة بل بالكفر والمنافقة. وامرأة نوح اسمها واغلة أو واعلة، واغلة أو واعلة، كانت تقول لقومها إنه مجنون، وقيل كانت تخبر بمن يتابعه، تخبر قومها بمن يتابع نوح من أجل أن يؤذوه. وامرأة لوط واسمها والهة أو واهلة، والهة أو واهلة، كانت تدل قومها على أضيافه، تدل قومها على أضيافه من أجل أن يؤذوهم بما هو معلوم، تدلهم على أضيافه بالنار ليلا توقد النار، وبالتدخين بالدخان نهارا. فهذه هي الخيانة، خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ليست في الفراش، ما خانت امرأة نبي قط كما قال ابن عباس رضي الله عنه، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فلم يغني عنهما أي لم يفيداهما ويمنع عنهما من عذاب الله شيئا، فلم يغني عنهما من الله أي من عذابه. وقيل ادخل النار أي قيل لهما في الآخرة ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، قيل هي عمة موسى، آمنت بموسى فعذبها فرعون حتى ماتت، فضربها الله تعالى مثلا للمؤمنات الصابرات إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذ قالت أي قالت حين تعذيبها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أي في دار كرامتك في أعلى عليين، ونجني من فرعون وعمله أي خلصني من فرعون وتعذيبه وعمله البشع، ونجني من القوم الظالمين وهم أقباط مصر الوثنيين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته عن الرجال، وهذا تعبير عن عفتها، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، قال: فنفخنا فيه من روحنا، نفخنا فيه من روحنا أي في فرجها، من روحنا أي روحنا التي خلقناها، وأضيفت الروح إلى الله تشريفا، أضيفت الروح إلى الله تشريفا كما قيل ناقة الله وبيت الله، فهذه روح مخلوقة ليست جزءا من الله وإنما هي مخلوقة، إضافة الأشياء إلى الله إما أن يكون إضافة يعني صفة إلى موصوف ككلام الله وسمع الله وعلم الله، أو يكون إضافة مخلوق إلى خالقه ويكون في ذلك تشريف وتكريم كبيت الله وناقة الله وروح الله، فهو روح الله أي روح خلقها الله، خلقها الله أضيفت إلى الله تشريفا، نفخنا فيها من روحنا من الروح التي خلقنا، حيث إن الذي نفخ فيها هو من؟ هو جبريل عليه السلام، نفخ فيها نفخة في درعها في جيبها فنزلت هذه النفخة إلى فرجها فخلق الله تعالى منها، خلق منها عيسى عليه السلام. وكانت من القانتين أي من عداد الطائعين المواظبين على الطاعة، لأن القنوت هو دوام دوام الطاعة. يقول تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال لعباده من أجل أن يقاس الشيء على نظيره، والأمثال كما قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ففيها عظة وعبرة أن يقاس عليها ما هو مثلها ويتعظ بها ويعتبر بها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حتى يعلم الكفار أن قرابتهم من الأنبياء إذا لم يكونوا متابعين لهم لا تنفعهم، فإن القرابة المجردة لا تنفع، إنما الذي ينفع هو الإيمان. ولهذا لما عم النبي صلى الله عليه وسلم وخص قال: يا فاطمة يا صفية، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فلا يغني حتى الأنبياء عن قرابتهم من الله شيئا إذا لم يكونوا مؤمنين. فيقول تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهما زوجتان لنبيين كريمين كانتا تحت عبدين من عبادنا، يعني كانتا زوجتين لعبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، أي خانتاهما في ماذا؟ خانتاهما في الدين، لم يتابعاهما وإنما خانتاهما بالكفر، وهذه هي الخيانة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما زنت امرأة نبي قط. وذلك لأن العرض يمس الرجل، عرض الزوجة يمس الرجل، والله تعالى قد كرم أنبياءه عن أن يمس عرضهم بشيء، فأعراض الأنبياء محفوظة وزوجاتهم محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى مما يمس العرض. وأما الكفر والإيمان فهذا بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين وليس الخيانة في العرض. قال: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لم يمنع عنهما من عذاب الله تعالى شيئا، مع أنهما نبيين صالحين، نبيان صالحان، إلا أنهما لم يغنيا شيئا عن زوجتيهما لما كفرتا بالله تبارك وتعالى، وقيل ادخل النار مع الداخلين لكفرهما بالله عز وجل. وقيل ادخل النار مع الداخلين، بهذا عظة وعبرة ألا يظنن الإنسان أن قربه من الصالحين ينفعه عند الله تبارك وتعالى وإن كان من سلالة الأنبياء. فهاتان زوجتان والزوجة لها قدر عند زوجها، جعل الله تعالى بينها وبين زوجها مودة ورحمة، ومع هذا لما لم تتابعهما على الإيمان لم تجدي هذه القرابة وهذه الزوجية. ومعلوم أن قرابة الزوجية من أشد القرابات، يعني حتى ابنك قد يكون في درجة غير درجتك في الجنة، ولكن الزوجة تكون معك وفي درجتك في الجنة، فهي قريبة من زوجها في الدنيا والآخرة، ولكن إذا لم تكن متابعة له في الدين فإنه لا ينفعها شيئا. ثم قال: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وهذا مثال للمؤمنين أنه لا يضرهم كفر الكافرين وإن كانوا منهم قريبين. فهذه امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، آمنت بموسى عليه السلام وهي امرأة فرعون الطاغوت العظيم، الذي تعاظم في نفسه وهو حقير، الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ولكن هذا لم يضر امرأته لما كانت مؤمنة بالله تبارك وتعالى، بل جعلها الله تعالى مثلا للمؤمنات الصابرات، وفيها عظة وعبرة أن القرب من العصاة لا يضرك إذا كنت مطيعا لله تبارك وتعالى قائما بأمر الله عز وجل. إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، سألت الله تبارك وتعالى حينما عذبت أن يبني الله تعالى لها بيتا في الجنة إذ قالت رب إن عندك بيتا في الجنة أي في دار كرامتك ونجني من فرعون وعمله، نجني من هذا الطاغية وعمله أي تعذيبه وما يعمل من الكفر والطغيان، ونجني من القوم الظالمين وهم أتباع فرعون على ملته من الأقباط المصريين. ومثل آخر ضربه الله تبارك وتعالى للمؤمنات، كما ضرب الله تعالى هذا المثال لهذه المرأة المؤمنة تحت ذلك الكافر فلم يضرها ذلك، ضرب أيضا مثلا للمؤمنات اللاتي لا أزواج لهن بمريم بنت عمران رضي الله عنها التي أحصنت فرجها أي أنها حفظت فرجها وكانت عفيفة، فنفخ الله تعالى فيها من روحه، من روح خلقها الله عز وجل حينما أرسل إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فنفخ فيها بأمر الله تبارك وتعالى، فأضيفت هذه الروح إلى الله تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه كما تقدم في قولي ناقة الله وبيت الله، قال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي صدقت بما جاء عن الله عز وجل من كلماته وكتبه وكانت من القانتين أي من المقيمين على طاعة الله الدائمين على ذلك المواظبين على طاعة الله تبارك وتعالى. مما يستفاد من هذه الآيات أولا أن القرابة لا تنفع عند الله عز وجل، القرابة لا تنفع عند الله عز وجل، إنما الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح، إذ لم ينفع نساء الأنبياء الكافرات أزواجهم الأنبياء، الأزواج الأنبياء لم ينفعوا زوجاتهم الكافرات كما لم ينفع نوح عليه السلام ولوط عليه السلام زوجتيهما. ثانيا أن الهداية بيد الله وإن وجدت أسبابها وتيسرت، فهما زوجتان لنبيين كريمين ينزل عليهم الوحي من الله تبارك وتعالى ومع هذا لم يهتديا، فدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، قد توجد أسبابها ولكن لا توجد. ثالثا أنه كما لا ينفع المرأة زوجها الصالح لا يضر الزوج امرأته الفاسدة إذا كان قائما بدين الله تبارك وتعالى، فنوح ولوط لم يضرهما فساد زوجتيهما إذ كانا قائمين بدين الله تبارك وتعالى. رابعا أن خيانة امرأة نوح ولوط في الدين لا في العرض، لأن العرض يمس الزوج وأما الدين فالهداية بيد الله، وأعراض الأنبياء محفوظة، أعراض الأنبياء محفوظة، فحفظ الله تعالى أعراض زوجات الأنبياء مسلمات وكافرات حفاظا لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك أيضا أن وهذه خامسا أن فساد الزوج لا يضر المرأة الصالحة عند الله شيئا إذا كانت قائمة بدين الله عز وجل، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه امرأة فرعون مؤمنة جعلها الله تعالى مثلا لم يضرها كفر فرعون. سادسا أن الهداية بيد الله، فهذه امرأة فرعون قد هداها الله وهي في بيت الطاغية وجعلها مثلا للمؤمنات. سابعا الاعتبار بحال أهل الصلاح وأهل الفساد، يذكر الله عز وجل في كتابه أمثلة لأهل الصلاح وأمثلة لأهل الفساد من أجل أن نعتبر، من أجل أن نعتبر بهذه الأمثلة. ثامنا أن الجار يختار قبل الدار، أن الجار يختار قبل الدار لأنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا، فاختارت العندية قبل البيت، قالت عندك بيتا، فقالوا هذا يدل على أن الجار قبل الدار، تسأل عن الجار قبل الدار فقالت عندك، سألت العندية قبل أن تسأل السكنى، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تاسع عشر أن الدعاء من أسباب تفريج الكروبات، حيث قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عشرون فضيلة مريم عليها السلام وعفتها وكرامة الله لها بأن جعلها امرأة، جعلها أمة نبي كريم، جعلها أم نبي كريم وهو عيسى عليه السلام. الحادي والعشرون أن الروح التي نفخها الله تعالى في مريم روح من عند الله، مخلوقة نفقها فيها جبريل من درعها فدخلت في فرجها، قال إنما أنا رسول، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك بشرا سويا، لأهب لك بشرا سويا، فهو مرسل من الله عز وجل. الثاني والعشرون فيه بيان قدرة الله على كل شيء، حيث خلق من هذه النفخة بشر سوي، ابن بلا أب. الثالث والعشرون فضيلة المواظبة على طاعة الله والقيام عليها، وكانت من القانتين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من القانتين، وأن يختم لي ولكم بخير، ويجعلني وإياكم من أهل القرآن، ويجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سبحانك اللهم. شيخ، كثير من الإخوة يطلبون درسنا أسبوعيا أو ما ترونه مناسب، كثير من الإخوة في إلحاح كثير. الله المستعان، نسأل الله التوفيق والتيسير، خاصة دروس التفسير قليلة يا شيخ، المشاغل كثيرة، هو التفسير ليس بالعلم السهل، لأنه يعني علم موسوعي، ونحن فقط نقل التفسير، نقل التفسير، ننقل كلام المفسرين ونحاول نرتبه من أجل أن نحسن عرضه، وإلا فهو علم عظيم، ولهذا يقل من يتخصص فيه من العلماء، لأنه علم يحتاج إلى يعني آلات علمية عظيمة وقدرة عظيمة، ولهذا كما ترون يعني أقل من يوجد علماء التفسير، قد تجد الفقهاء والمحدثين والوعاظ، لكن المفسرين قليل ولسنا منهم، وإنما نحن نقل التفسير. وأسأل الله تعالى أن ييسر ذلك، وإن كان المشاغل كثيرة، لكن الله هذا مطلب يعني لي كما هو مطلب لكم، أسأل الله تعالى أن ييسر هذا، وادعو الله عز وجل، نسأل الله من فضله.